فالمسافر يحصل له الخوف والطمع يحصل للمقيم بالمطر، وكذلك يحصل الخوف للجميع من الصواعق، ويحصل الطمع ببركة المطر. وهنا فسر ما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر أنه كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق، فقال أبو الجلد: البرق الماء، البرق الماء. وهذا على كل حال ليس هو الظاهر المتبادر، فالبرق معروف هو ذلك الضوء اللامع الذي يكون في خلل السحاب أو بين السحاب، فهذا هو البرق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرعد ملك من الملائكة، وأن البرق صوته، وأن الرعد صوته يزجر السحاب. هو حديث ثابت صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا البريق هو البرق، واسمه مأخوذ من معناه أو من صورته. نعم. أما أهل الكتاب فليس هذا أول ما يرد عنهم من الغرائب. نعم. وروى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا شيخ، فالحاصل أن تجد في كتب التفسير أيضا غير هذه الرواية، ابن عباس رضي الله عنهما قد يسأل أحد من هؤلاء من أهل الكتاب ويأتي الجواب، وهذا الجواب أحيانا قد يكون خلاف الظاهر المتبادر من الآية، والأمثلة موجودة. وقوله تبارك وتعالى: ويسبح الرعد بحمده، أي يسبح متلبسا بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا التسبيح إذا قلنا بأن الرعد ملك من الملائكة، إذا كان هذا هو المقصود بالآية فهذا لا إشكال فيه، ظاهر هذا الملك الذي اسمه الرعد يسبح بحمد الله عز وجل، والملائكة كلهم يسبحون بحمد ربهم. وإذا فسر الرعد هنا بالصوت الذي يصدر، الصوت المعروف يصدر من السحاب، فهذا الرعد يسبح بحمد الله، فهذا على ظاهره، لأن الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالرعد يسبح، والأشجار تسبح، والطير تسبح، إلى غير ذلك. وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن من شيء، إن هذه نافية، ما من شيء، شيء نكرة في سياق النفي سبقت بمن، فهي نص صريح في العموم، كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى تسبيحا يليق به، ولكن لا نفقه ذلك. نعم. وروى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. ورواه الترمذي. هذا الحديث وإن حسنه بعض أهل العلم إلا أن إسناده لا يخلو من ضعف، في حجاج بن أرطاه هو معروف بالضعف، وفيه راو آخر يقال له أبو مطر فيه جهالة، فالحديث الله تعالى أعلم ضعيف. ورواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب، والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أن يرسلها نقمة ينتقم. حتى هذه الرواية ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة، حتى هذه لا تخلو من ضعف. في سند رجل قال له صدقها بن موسى ضعيف، أما ما جاء عن عبد الله بن الزبير فهو ثابت صحيح. الإنسان إذا سمع الرعد يقول مثل هذا. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أن يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. فيصيب بها من يشاء، لا يلزم أن يكون ذلك على سبيل النقمة والعقوبة. نعم، فقد تصيب هذه الصواعق، تصيب بعض الدواب كما هو مشاهد، بهائم، وقد تصيب هذه الدواب بعض الناس ولا يكون ذلك نقمة، وإنما كما يحصل لهم من العوارض والآفات التي يقدرها الله عز وجل عليهم فيكون فيها هلاكهم. نعم، كما يحصل لهذا أنه يموت بالهدم، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت، وهذا يموت بصاعقة، ولا يكون ذلك عقوبة. فيصيب بها من يشاء، ما ذكر الله عز وجل هنا شيئا يشعر بأن ذلك على سبيل العقوبة اطلاقا، فلا يخص بهذا، فقد يكون ذلك عقوبة. نعم، والله تبارك وتعالى أخبر عن صاعقة عاد وثمود، فهذا على سبيل العقوبات، فقد تقع هذه الصواعق لأمة فتهلكها، وتقع لفرد فيهلك، وقد يكون ذلك على سبيل العقوبة، وقد يكون بلاء ابتلاه الله عز وجل به. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أربد بن قيس بن جز بن جليد ابن جعفر ابن كلاب، في بعض في بعض الكتب ابن جزي ابن خالد، لكن لا تصححون على هذا. نعم. وعامر ابن الطفيل ابن مالك قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إليه وهو جالس، فجلسا بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا بالحديث، فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكره الحرب فنعطيهم الدية. قال أربد أفعل. فأقبلا راجعين إليه، فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسا إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانا بالحرة حرة واقم نزلا، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقال: أشخصا يا عدوي الله. نعم، إذا كان بالحرة حرة واقم، حرة واقم هي الآن المعروفة بالمدينة بالحرة الشرقية، الحرة الشرقية المدينة تقع بين ثلاث حرار. نعم. فقال: اشخصا يا عباد يا عدوي الله. اشخصا يا عدوي الله، لعنكم الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب. فخرج حتى إذا كان بالرقم. نعم، في بعض الكتب أسيد بن حضير الكاتب، وهذا غير صحيح، أسيد بن حضير الكتائب، فإن أباه يلقب بهذا، يقال حضير الكتائب، وأبوه كان سيدا مطاعا، وهو قائد من قادة قومه، بل هو الذي قادهم في يوم بعاث وقتل فيها. فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلت. وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذت. على أربد ولا على أربد؟ سم. على أربد ولا أربد؟ كم ممنوع من الصرف؟ أي. أرسل الله على أربد صاعقة فقتلت. وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذت. فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، ترغب أن يموت في بيتها. يرغب أن يموت في بيتها، يعني عامر أدركه الموت في بيت سلولية، وهؤلاء بني سلول هم من بني عامر، لكنهم كانوا يتهمون باللؤم من بين بني عامر، فهو كان يأنف أن يموت في بيتها ويتنزه عن ذلك. نعم، فهو يتعجب مما حل به، غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، يرغب أن يموت، يعني عن أن يموت، يرغب عن أن يموت، مثل وترغبون أن تنكحوهن في المعنى الثاني اللي فسرت به الآية أو تحتمله، ترغبون أن تنكحوهن، ترغبون عن نكاحهن، يرغب أن يموت في بيتها، يعني يرغب عن الموت في بيتها، لا يريد أن يموت في بيتها، ولهذا ركب فرسه وهو في حالة الاحتضار ومات وهو على فرسه. نعم. ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعا، فأنزل الله فيهما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله وما لهم من دونه من وال. قال المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أربد وما قتله به، فقال ويرسل الصواعق الآية. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري مختصرا. نعم، يعني الذي في صحيح البخاري الثابت هو قدوم وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم عامر بن طفيل لكنه ما أسلم، دون هذا السياق وهذا التفصيل. نعم، والحديث بهذا السياق الطويل وهذه التفصيلات فيه ضعف، فيه ضعف، هذا الله تعالى أعلم، لا يثبت، لا يصح. وفي إسناده رجل ضعيف، قال له عبد العزيز بن عمران. نعم، وقوله لكن على كل، فهذا ما نعتبره سبب النزول، لكن ورد رواية أخرى أصح من هذه عن أنس رضي الله عنه في غير عامر بن الطفيل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى رجل من عتاة قومه يدعوه إلى الله، يدعوه إلى الإسلام، فالرجل سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ربه الذي يدعو إليه ويعبده، ما هذا الرب؟ أهو من ذهب أو من فضة أو من لؤلؤ؟ فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فبعثه إليه ثانية فأعاد عليه السؤال، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأعاده عليه ثالثة فأعاد عليه السؤال، ثم إن الله عز وجل أرسل عليه صاعقة فأهلكته. هذا عن أنس. نعم، وقوله وهم يجادلون في الله أن يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. يجادلون في الله يعني يجادلون في توحيده، إذا دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى الإيمان، يجادلون، أجعل الآلهة إلها واحدة. نعم، وكما قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. نعم، وهو شديد المحال. قال ابن جرير شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتاوة ما دا في كفره. وهذه الآية وهذه الآية شبيهة بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي رضي الله تعالى عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ. هنا في أول ما ذكر قال وهو شديد المحال، قال ابن جرير أي شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وتمادى. شديدة مماحلته ما يبين المعنى، ما معنى مماحلته؟ لهذا يقولون في التعريفات لا تعاد اللفظ المعرفة، فهو عيب في التعريف. نعم، وإنما يذكر ما يبينها ما هو أوضح منها. ولذلك عبارات أهل العلم من السلف فمن بعدهم، بعضهم فسره بالمكر، وهنا قال ومكروا مكرا، قال هذه الآية شبيهة بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وبعضهم فسره بالكيد وهو قريب منه أيضا، وبعضهم فسره بالشدة والقوة، شديد المحال أي شديد القوة، وبعضهم قال شديد المحال شديد الأخذ، وبعضهم يقول شديد المحال أي شديد العداوة لمن عاداه، وبعضهم يقول شديد العقوبة إذا عاقب، وهذا قريب، هذه الألفاظ متقاربة، شديد الأخذ شديد العقوبة، ما الفرق؟ شديد العداوة بمعنى أنه يأخذ من عاداه ويعاقبه أشد العقاب، وهكذا من فسره بالحيلة شديد الحيلة، فهذا قريب مما ذكر في المكر والكيد. نعم. ومن فسره بأنه شديد الهلاك، فهذه العبارات متقاربة، هو شديد المحال، فبمعنى أنه بأن سطوته وعقوبته وأخذه وكيده وإهلاكه شديد، هذا هو المعنى. فهذه العبارات جميعا هي من باب اختلاف العبارة، ولكنها ترجع إلى معنى متقارب. والله أعلم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: له دعوة الحق، قال التوحيد. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر: له دعوة الحق، لا إله إلا الله، والذين يدعون من دونه الآية، أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد: كباسط كفيه، يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدا. ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. هنا في قوله له دعوة الحق، نعم، يقول هنا نقل عن علي رضي الله عنه قال التوحيد، التوحيد بمعنى له دعوة الحق، أي التوحيد، أي أن له من خلقه أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، له دعوة الحق. نعم. وهذا بمعنى من فسره بأنها لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد، فهذا كله يرجع إلى معنى، إلى معنى واحد. وهذا المعنى الذي ذكره هنا عن علي رضي الله عنه أو عن ابن عباس وقتاده ومالك عن محمد بن المنكدر هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. له دعوة الحق، أي التوحيد، أي يتوجه إليه بالعبادة دون إشراك، فهذا حقه الخالص الذي يجب على الخلق أن يحققوه. وبعض أهل العلم يقول له دعوة الحق، يعني الدعوة المتلبسة بالحق، الدعوة المتلبسة بالحق. وبعضهم يفسر هذا الدعوة، دعوة الحق، أي أنه يجيب، يجيب من دعاه، يجيب الداعين. فالدعوة المجابة هي دعوة، دعوة الحق. وبعضهم يفسر الحق بأنه الله تبارك وتعالى هنا في هذا الموضع، أي لله دعوة المدعو الحق، فهو الذي يسمع من دعاه ويجيبه، يعطيه سؤله ومطلوبه، أكذا قال بعض أهل العلم. وعلى كل حال له دعوة الحق، الأقرب أن يفسر ذلك بالتوحيد، بلا إله إلا الله، فالتوحيد لله تبارك وتعالى فهو حقه. نعم، هنا يقول: والذين يدعون من دونه، قال أي ومثل الذين، أو قبل هذا في كلام لابن القيم في تفسير له دعوة الحق، قول الله تعالى له دعوة الحق أنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده، أن يعبد وحده ويدعى وحده، ويقصد ويشكر ويحمد، ويحب ويرجى ويخاف. فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف، ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. هذا كلام جيد ويوضح المعنى تماما. ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا صح له مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف دعوة الحق بالتوحيد والإخلاص فيه، بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق، ومرادهم هذا المعنى. فقال علي رضي الله تعالى عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص. والدعاء الخالص لا يكون إلا لله. ودعوة الحق دعوة الإلهية، وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دونه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، هذه بعض أهل العلم جعلها قرينة على التفسير الآخر الذي هو الإجابة، فقال له دعوة الحق أي أنه يجيب من دعاه. والذين يدعون من دونه تبارك وتعالى هؤلاء لا يجيبون من سألهم، ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف عن آلهة المشركين، قال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. الآية قال: قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ فالمقصود أن هؤلاء لا يجيبون من دعاهم، ولا يعطونه سؤله، ولا يحققون مطلوبه. وقوله هنا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، نقل عن علي رضي الله عنه قال: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده فكيف يبلغ فاه. وقال مجاهد: كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه يشير إليه فلا يأتيه. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، يدعوه بيده فلا يصل إليه، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ويقول ابن كثير: ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء لا ينتفعون إلى آخره. بمعنى: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فهو يدعو الماء هكذا والماء في البئر، ولا يصل إليه بدلاء، وإنما يبسط يديه ليحصل فيها الماء، ولا يحصل له مطلوبه كما هو معروف. فهذا معنى تحتمله الآية كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وهذا هو ظاهر اللفظ. نعم. ويحتمل أيضا أن يكون إلا كباسط كفيه إلى الماء، فإذا وقع عليه الماء فإنه لا يستجمع فيه، لا يجتمع. نعم. وهكذا قول من قال وإن كان دونه في من حيث موافقة ظاهر اللفظ، قال كالذي يقبض على الماء بيده، يريد القبض عليه فلا يحصل له شيء، فالماء ليس كالأجسام والأجرام التي يمكن قبضها باليد هكذا. نعم. فهو يحاول قبضه ولا يستطيع، وهذا قد لا يكون مما يدل عليه ظاهر اللفظ، لكنهم قالوا إن العرب تعبر بذلك عمن لا يدرك حاجته، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، فإذا سعى في حاجة لم يدركها فإن العرب يمثلون له بذلك، كما قال الشاعر فأصبحت مما كان بيني وبينها على الود مثل القابض الماء باليد، اللي يقبض الماء بيده لا يحصل له شيء من قبضه هذا، فالعرب تعبر به عمن لم يدرك حاجته، ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. نعم. فإن الماء لا يستجمع فيها. فعلى كل حال هذا يصور حال هؤلاء المدعوين، حال هؤلاء الداعين مع من يدعونهم، كباسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه، يدعو الماء هكذا يطلب حصوله ولا يحصل مطلوبه. نعم. أو الذي يقع الماء على كفيه مبسوطة ولا يجتمع له الماء، والله تعالى أعلم. طيب، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ لا، ما فيه ما هو الراجح. الرعد ملك من الملائكة لا شك فيه، ولكن الرعد أيضا يطلق على الصوت المعروف، كان إذا سمع الرعد مثلا. نعم. وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. نعم. عفوا، ويسبح الرعد بحمده. فالرعد إذا أطلق يمكن أن يراد به الملك، ويمكن أن يراد به الصوت المعروف. جيد. فالآية تحتمل هذا وهذا، فإذا فسر بالملك فهذا لا إشكال فيه، ويكون ما بعده والملائكة من خيفته يكون من باب عطف العام على الخاص، على هذا التفسير. نعم. طيب، يكفي هذا.